وأقف في الثاني وكان في الجذع المطرار للرحمتين وسائلة كنت منسجم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.